وسهلا بكل متابعي البرنامج العام من القاهرة، وسألنا حضراتكم عن مطالبكم ايه من رئيسكم الجديد طوال 4 سنين قادمة ان شاء الله، سواء كانت مطالب سياسية او اجتماعية او اقتصادية. رجب أبو محمد بيقول أنا ماليش مطالب أكتر من اللي بيطلبه الشارع المصري، وبتتلخص في مطلبين. أول حاجة استكمال ما تم من مواجهة الجماعات الإرهابية ومواجهة هذه الأفكار التكفيرية اللي ديننا بريء منها، وأن يتم استكمال ما تم من إعادة رفع اسم مصر عاليا وتعود مصر إلى سابق عهدها كما كانت رائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، السيطرة على غلاء الأسعار ومراقبة الأسواق حتى ينعم المواطن بحياة كريمة. وهو بيحيينا من الأقصر، إحنا بنحيي كل ناس الأقصر الطيبين. فوزية أبو الأوان بتقول ربنا يكرمنا إن شاء الله برئيس يخاف ربنا ويتقي ربنا فينا، وبنتكلم عن زيادة الأسعار عشان الشباب يقدر يفتح بيت، وإحنا كمان نقدر نكمل رسالتنا تجاه شبابنا ونشوف مصر قد الدنيا. أيمن علي بيقول مطالب المصريين داخل مصر وخارجها في الفترة القادمة كتيرة، منها تطوير التعليم لإعداد جيل بيلبي متطلبات سوق العمل المصري، وإعادة مادة التربية الوطنية للمناهج. التعليم هو الحصن القوي ضد التطرف والإرهاب، كمان سرعة الانتهاء من برنامج التأمين الشامل، التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وإيجاد حل لارتفاع الأسعار، والوقوف بحزم ضد جشع التجار. أبو شريف أبو الحسين بيقول بنطلب من الرئيس القادم إن شاء الله بعد حلف اليمين التخلص من ذيول الإرهابيين والمنتمين والمحبين في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والمدارس. وهي رسالة طويلة بيتكلم عن برضو تطوير التعليم والتركيز على تحية العلم، وكل يعني رسالته كلها خاصة بالتعليم. حسام الدين مصطفى بيقول يا ريت حل لأسراب التكاتك اللي بتهاجمنا في الشوارع الضيقة وبتعيق الحركة للمارين، وكمان مراعاة شعور المواطنين الضعفاء والمرضى أغيثونا. هو ليه مر الشكوى من التكاتك. حنان السيد علي بتقول مطالبي تحسين مستوى المعيشة والتعليم والطب والمستوى الاقتصادي عموما، وتحياتها لينا. احنا اللي بنشكرك يا حنان على استمتاعك واستماعك لينا. صالح الفاضل بيقول نظرة لأصحاب المعاشات وبعين العطف ان هم فئة منسية تماما، يعني ربنا ان شاء الله يكون في مراحل تطوير ل يعني تقديم كل الخدمات ليهم في الفترة القادمة. محمد إدريس الاهتمام بالتعليم واختبار الوزراء والمحافظين بدقة متناهية، ولا داعي للمستشارين وتخفيض رواتبهم. عزة سناديدي بتقول مطلبي مش شخصي، أمنيتي 5% للي تحت خط الفقر يتعدوا هذا الخط. أمنيتي يكون هناك وزارة للأخلاق يكون ليها دور فاعل في المجتمع، إذا انصلحت الأخلاق سوف يتبعها التغير في أشياء كتيرة. بركات محمد عمر بيقول بطلب من الرئيس يوفر لنا الأمن وفرص العمل الحياة الكريمة، وشكرا لكم وتحياته لابنته لما. حسام الدين مصطفى بيقول هو بيقول أحب أعرفكم مرور العاصفة الرملية أمس محافظة أسيوط، أشرقت الشمس. طب الحمد لله يعني الجو عندكم حلو، طب عقبال بقية المحافظات إن شاء الله لما نطمن عليها. مصطفى الحداد بطلب من الرئيس قطع ألسنة الإرهابيين، هو بيتكلم عن بعض الإعلاميين في الخارج ولا داعي لذكر أسمائهم، طبعا هم معروفين. أحمد الرياش بيقول كبح جنون الأسعار وضبطها لخدمة المواطن. وأسامة أشرف محتاجين مزيد من الأمن وتطهير مصر الحبيبة من بؤر الإرهاب. ومحمود الخضري بيقول هو عجب الموضوع شكرا ليك، بيقول أطلب من الرئيس القادم الاهتمام بالتغيرات اللي حدثت في المجتمع المصري وعلاج أثرها السلبية وموضوع نيران الأسعار والتضخم، وتكون البيانات الحكومية حقيقية. لسه إحنا معاكم والموضوع طويل، تطلبوا إيه من الرئيس في الفترة القادمة إن شاء الله، مطالب اجتماعية سياسية أو اقتصادية. أهلا بكم على صفحتنا 107.4 FM. وتليفونيا اتصلت بنا المستمعة العزيزة أم إبراهيم وقالت أنا كنت سعيدة جدا لأني أنا كنت ثالث صوت نسائي بيدلي برأيه وانتخبت كثالث مشاركة في الانتخابات وكانت مبسوطة جدا وبتطلب يعني نظرة ل محدودي الدخل ده طلبها من السيد الرئيس في الفترة القادمة إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم وبمساهمتكم على صفحتنا 107.4 FM. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، موجة البرنامج العام، فترتنا لسه 2:30. احنا سألنا حضراتكم بتطلبوا ايه من الرئيس في الفترة القادمة طوال 4 سنوات قادمة في كافة المجالات، سياسية اقتصادية او اجتماعية. يمكن بعض المستمعين الحقيقة لام عليا لاني انا بحاول اختصر الرسالة، ما هو انا لو انا قلت كل رسائل المستمعين بالحرف يعني هنقول رسالتين ثلاثة ومش هنقول الرسائل الباقية. من الرسائل اللي عندنا ونستهلها بسيد علي بيقول على الشعب المصري ازاي ان هو ضرب اروع الامثله في الانتخابات الرئاسيه. اما طلبي من الرئيس القادم النظر لقضايا المعاقين والغلابه والاهتمام بالمشاريع الكبرى لدعم اقتصاد البلد، وربنا يفعل اللي فيه الخير للبلاد والعباد. كمان عفيفي محمد عفيفي بيقول نظرة يا سيادة الرئيس، نظرة حانية لأصحاب المعاشات. أم عبد الرحمن المطالب كلها بتتلخص في ثبات الأسعار والاهتمام بالتعليم والصحة وربنا يحفظ مصر. عماد مبارك بيقول تحية خاصة للإعلام، التغطية كانت متميزة وكل من ساهم في تلك التغطية تحية له. منال علام بتشارك الرغبة السابقة نظرة لأصحاب المعاشات لأنهم مش هيعيشوا أكتر مما عاشوا. مصطفى سيد أبو بخيت من ملاوي بيقول بيتكلم عن أزمة العيش في شهر نوفمبر، طب حضرتك ابعت لنا بالظبط مكانك فين واحنا نحول رسالتك لزميلة أمل مصطفى من الناس للناس ان شاء الله يوم السبت تناقش وتشوف الموضوع ده ايه. اتصل بيها على نفس الأرقام 257-92-303 و257-84-124 من 3:15 ل4 تشوف مكانك ايه والشكوى ان شاء الله تزول. إبراهيم مروان إبراهيم استكمال المشروعات وإن شاء الله تكون فترة خير على مصر الفترة القادمة وتظبيط الأسعار. فرج أبو زيد بيقول نظرة للمحليات والجمعيات الزراعية وما يحدث فيها. إنجي عنبر الأسعار والأسعار ثم الأسعار. محمد طه مرسي تعيين أوائل كل شعبة بالجامعات اللي بيتبعونها. وأحمد عبد الرؤوف التأمين الصحي يكون للجميع ولكل المصريين. احنا لسه هنناقش معاكم كتير من مطالبكم للسيد الرئيس في الفترة القادمة طوال 4 سنوات، خليكم معانا في فترتنا القادمة هنستضيف نخبة من المتخصصين في مجالات سياسية واقتصادية وسياحية، نعرف كل منهم هيضع ايه ملفات مهمة على طاولة السيد الرئيس في الفترة القادمة للتنفيذ ان شاء الله. خليكم معانا واهلا وسهلا بكم واللقاء القادم. خير يا ريس عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى الظهر الغلابة والناس الشقيانين، بالعدل أكيد هيمشي إن شاء الله لو عالمي، كمل بنا المصانع وبنا المستشفيات، خلي التعليم يليق بمقام المصريين، واحد كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. اللي صاحبها طالب انها تتقال بالكامل، لاننا انهينا من كل الرسائل عدلا. ابو شريف ابو الحسين بيقول بنتمنى للرئيس التوفيق في الفترة القادمة، بيقول مرحلة حصاد نطلب بعد حلف اليمين التخلص من ذيول الإرهابيين والمنتمين والمحبين في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والمدارس، لأنهم بيأثروا على النشء تأثير مباشر. التغلغل في مفاصل الدولة له الأثر السيء في عرقلة تقدم مصر، وخاصة التعيينات اللي تم دسها عن طريق النظام السابق، وحتى تفوق مصر وتنطلق إلى أفاق المستقبل بالتوازي مع إصلاح منظومة التعليم والصحة، حيث إنها قاطرة التنمية والتقدم. فإن صلحت نهضة مصر، وبيطلب إعادة مادة التربية العسكرية إلى المدارس الثانوية والفنية كما كانت، والتركيز على تحية العلم وعدم الحركة أثناء أداء التحية لغرس روح الانتماء في التلاميذ، حيث أنها تعد غير موجودة. وتحية مصر، أنا قلت رسالتك، وأهلا وسهلا بكل مساهمات مستمعينا.